لما رجعت انا بعدتك واحدة بوحدة، ضيعتني وخلاص ضيعتك واحدة بوحدة. بعت ولما رجعت انا بعدتك واحدة بوحدة، ضيعتني خلاص ضيعتك واحدة بواحدة. انت الباد، انت اللي ظالمني، يا ما ناديت ما سمعتش مني. انت الباد، انت اللي ظالمني، يا ما ناديت ما سمعتش مني. واحدة بواحدة بعد منك كل سكة نورت، بعد منك كل حاجة تغيرت، بعد منك كل سكة نورت. نفسي دلوقتي أقول لك بعتذر، بعتذر، كنت فاكرة ان انت اخر ما في الحياة. وهو دلوقتي بقولك سيبني سيبني سيبني ودوق الوحدة.